باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. عن ابن عمر أن رسول الله قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث التبس على كثير من الناس فهمه. كيف ذلك؟ أولا، كلمة الناس هنا، قال هنا، ليست للجنس ولكنها للعهد، أي لأناس مخصوصين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا قاتلهم النبي؟ لأنهم بدأوا بالقتال، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا عليكم، أو صدوا عن سبيل الله. وكلمة أقاتل هذه من أفعال المشاركة، يعني لم يقل رسول الله أمرت أن أقتل الناس، أمرت أن أقاتل. إذن فهناك مقاتلة، أي يعني قتال من الطرف الآخر. وإلا عندما أقام دولة الإسلام في المدينة، كان في المدينة يهود، هل قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان في نصارى، فبقوا على دينهم، ودستور المدينة خير شاهد على ذلك. وكذب من قال أن الإسلام انتشر بالسيف، فهذا كذب وافتراء. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فإن قيل لماذا لم يقل الصوم والحج هما من أركان الإسلام؟ فجوابه أن الصوم لا يقاتل الإنسان عليه، بل يحبس ويمنع عنه الطعام والشراب. ده إذا لم يصم، لا يقتل لكن يحبس عنه الطعام والشراب. حتى صوم الحج مفروض على التراخي فلا يقاتل عليه. وإنما ذكر الثلاثة، أي الشهادة والصيام والصلاة والزكاة، الشهادة والصلاة والزكاة. وقوله إلا بحق الإسلام، أي فمن حق الإسلام فعل الواجبات، فمن ترك الواجبات جاز قتاله. مين زي مين كده اللي يجوز قتاله؟ البغاة. واحنا قلنا البغاة من ضمن الايه؟ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. ومع ذلك سماهم ربنا ايه؟ مؤمنين. وقطاع الطريق، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. الصائل، صلي للانسان اللي عايز يهجم عليك عشان يقتلك، بتحاول دفعه بالاخف بالاخف، يعتدي عليك عشان ياخد مالك او يقتلك. ومانع الزكاه كما حصل مع سيدنا ابو بكر لما قاتل منع الزكاه. والممتنع من بذله الماء للمضطر اليه والبهيمه المحترمه، واحد عنده ميه والتاني عايز يشرب محتاج للميه دي، او حتى لبهيمه. والجاني يعني القاتل، والممتنع من قضاء الدين مع القدره، والزاني المحصن اي المتزوج ده بيرجم حتى الموت، وتارك الجمعه والوضوء. كل الاحوال دي من ضمن الاحوال التي يحقق لها. وبرضك تارك الجماعه، وبرضك الساحر والجاسوس، في اصناف بيحل قتلها في الشرع. باب من قال ان الايمان هو العمل. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. الحديث ده يجي في حديث ثاني يقول الصلاة لوقتها، مرة ثانية يقول إيه أفضل الأعمال؟ الإيه؟ الثج والعج. في مرة ثالثة يجي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بر الوالدين. ايه هو السبب ده؟ ايه تنوع اجابة النبي صلى الله عليه وسلم حسب احوال السائلين؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يراعي احوال السائلين واحوالهم وتنوعهم، فبيجاب كل واحد بالايه؟ باللي يفيده، واخد بالك؟ وعشان كده تلاقي بتتنوع اجابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في معالجته لأحوال أصحابه رضوان الله عليهم. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. لم يكن الإسلام على الحقيقة إيه؟ لأن في فرق بين الإسلام وبين الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. فهنا الرسول بيفرق بين المؤمن المسلم والمسلم. هؤلاء الأعراب ادعوا الإيمان وإنما هم في الحقيقة مسلمون. عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، رهط يعني جماعة زي النفر يعني من 3 لـ 9، فترك رسول الله رجلا هو أعجبهم إلي، يعني أعجبهم إلى سعد بن أبي وقاص، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم عنه، فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. القصة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعطي ناس ليأتلف بهذا المال وبهذا العطاء قلوبهم إلى الإسلام، إما لأنهم يكونوا حديث عهد بالإسلام أو ضعاف الإيمان، وهناك من هو أفضل منهم وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعطيهم لقوة إيمانهم ولأنهم يريدون ما عند الله وليس من متاع الدنيا. فهو رسول الله يعطي هؤلاء الصنف من الناس خشية أن يكبه الله في النار. لماذا؟ لأنه قد يرتد عن هذا الدين أو يرجع عن هذا الدين. باب كفران العشير وكفر دون كفر. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. باب كفران العشير يعني كفران العشرة وكفر دون كفر، يدلك على أن الكفر درجات، في كفر أكبر وده اللي بيدخل النار، وفي كفر دون كفر زي كفران النعمة. مثال إيه؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذا كفران للنعمة. هنا النساء بيكفروا الإحسان وبيكفروا العشرة. إن أحسنت إليها الدهر كله ثم رأت منك شيئا تكرهه يعني قالت ما رأيت منك خيرا كان. لذلك قال بعض الحكماء 3 لا أمان لهم: الدهر وإن صفى، والمال وإن كثر، والمرأة وإن طالت عشرتها. إيه بقى المستفاد من الحديث ده؟ استحباب ملاطفة النساء في المعاملة. نعم، لابد إنك تنزل إلى مستواها، تلاطف وتعاملها بالرأفة وبالرحمة وبالرفق. التركيبة بتاعتها غير تركيبتك، إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه اللي هو عقلها، والنساء ناقصات عقل ودين، فأنت لازم ترتقي وتتلطف مع أهلك، وحسن المعاشرة مطلوب، وعاشرهن بالمعروف. شكر المعروف مستحب. يعني إذا أسدى أحد إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه قولوا له جزاكم الله خيرا. مراجعة المتعلم للمعلم، لما بتسأله يكفرنا بالله أيكفرنا بالله، فوضح العالم اللي هو سيدنا رسول الله إن المقصود بالكفر هنا يكفرنا العشير ويكفرنا الإحسان. نكران الجميل سبب لدخول النار وهو حرام. التعبير بلفظ الكفر في الحديث ده تغليظ على بعض الأعمال، تغليظ على بعض الأعمال. زي إيه مثلا؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ده من باب التغليظ، لأن اللي بيضرب بعضهم رقاب بعض هم الكفار. فهو هنا في تشبيه، كأن الأحزاب أو الفرق المتناحرة من أهل الإسلام دي في التقاتل بينهم ده شبه أو شبيه بأعمال الكفار. فنهانا ربنا عن هذا. قال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. في قراءة إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا، فرقوا شيء دينهم يعني قالوا إيه شيعة وطوائف، وفارقوا دينهم يعني تركوا الدين بالكلية والعياذ بالله. باب المعاصي من أمر الجاهلية. عن أبي ذر قال سابت رجلا فعيرته بأمه، أي شتمته فعيرته بأمه، فقال لي النبي يا أبا ذر أعيرته أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. أبو ذر شتم رجل، من هو الرجل؟ بلال رضي الله عنه. عيره بأمه، ماذا قال له؟ قال يا ابن السوداء. فقال لي النبي، أي قال لأبي ذر يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية، وهو أنه ارتكب معصية بأن عير أخاه بأمه، وهو السب والتنقص. إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. امتثال أبو ذر لهذا الكلام إن لقي المعرور بن سويد أبا ذر بالربزة وعليه حلة، وعلى غلامه اللي هو الفتى بتاعه حلة مثلها زيها بالظبط، فسأله عن ذلك، يعني سأل المعرور بن سويد أبا ذر عن ذلك، فرأى له الحديث ده اللي هو إيه بقى؟ وليلبسه مما يلبس، فلبسه يعني أبو ذر لبس غلامه حلة زي الحلة اللي هو لبسها بالظبط. ايه بقى اللي يستفاد من الحديث؟ التحقيق من الفعل قبل اصدار الحكم. الرسول ما اصدرش حكم على ان ابا ذر فيه جاهليه قال لما عرف انه سب اخاه، عشان ما نتسرعش في اصدار الاحكام على الناس قبل ان نتثبت. استحباب معامله الخدم بالرفق والمساواه، نعم، في الاكل والشرب والملبس، مش لازم في على طول، لا يعني ولو في جزء يعني في الماكل او في المشرب او في الملبس، انما مش لازم يعني الخدم ايه وسائق السياره والجنايني يفضل ياكل مع نفس الايه الناس اللي موجوده. اعانته في الاعمال الشاقه اذا كانت فوق طاقته، المحافظه على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. سالوا رسول الله كم نعفى عن الخادم؟ ثلاث مرات يسالوه، ثلاث مرات نفس السؤال. قال 70 مره، والسبعين مره دي يعني ايه عدد لا مفهوم له، يعني كتير يعني. الاحسان الى الخدم في التسميه، حتى لما نيجي نسمي الخادم لا تقل عبدي وامتي ولكن قل فتاي وفتاتي ومولاي وجاريتي. باب وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. عن ابي بكرة قال سمعت رسول الله يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. أولا راوي الحديث ده اللي هو أبي بكر لم يشترك في قتال الفتنة. الحديث ده عام، حديث عام، خصص هذا العام بحديث الصحابي اللي سأل الرسول أرأيت لو أن رجلا يريد أخذ مالي؟ الرسول قال له إيه؟ قال لا تعطيه مالك. أرأيت إن قتلاني؟ قال فأنت شهيد. أرأيت إن قتلته؟ قال فهو في النار. دل على ايه؟ على ان انت زي ما قلنا في دفع الصائل، في دفع كمان من قتل دون ماله فهو شهيد، فمش معنى كده كل اتنين يتقاتلوا هيبقوا الاتنين في النار. طب وقتال معاويه وايه وعلي؟ دول خارجين عن الحديث، دول انهم متاولين القتال، فليس كل قتال يحدث بين المسلمين هيبقوا الاتنين في النار. قتال البغاه هيبقى في النار؟ لا طبعا. وهكذا العقاب على من عزم على المعصية بقلب، هو ده بقى اللي استفاد من الحديث. لا يثقل في هذا القتال أهل البغي أو الصائل، وهو الذي يصطو على غيره ويحاول قهره. ويستفاد من الحديث حرمة القتال بين المسلمين. زي ما قلنا قبل كده، في كفر دون كفر، هناك أيضا ظلم دون ظلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال أصحاب رسول الله: أينا لم يظلم نفسه؟ مفيش حد فينا لما ظلم نفسه. فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. يفهم من هذا أن احنا لابد من الاعتماد على فهم السلف الصالح للقرآن والسنة، لأنهم دول أقرب الناس لرسول الله، وهم اللي كانوا معاه وملازمين ليه عند نزول الوحي. باب علامة المنافق. عن أبي هريرة عن النبي قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. عن عبد الله بن عمرو أن النبي قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعوه. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. عشان كده بيقول لك لا تبالغ في الخصومة، من بالغ في الخصومة فجر، ومن سكت في الخصومة ظلم، ومن اتقى الله اقترب الخصومة. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي من لقم ليلة القدر، يعني يصلي إيمانا بالله واحتسابا للأجر من الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الجهاد من الإيمان. وعنه أي عن أبي هريرة أن عن النبي قال: انتدب الله عز وجل، أي سارع بالثواب وحسن الجزاء، لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما نال من أجل أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلاف سرية، ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا الحديث ورد في كتاب التمني أيضا، تمني الشهادة، وهو هذا الحديث فيه وجوب الإخلاص في جميع الأعمال، وعظيم أجر الشهيد أو عظم أجر الشهيد، وتمني الخير ورجائه من الله، وشفقة النبي بأمته. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا جاء في كتاب الصيام. وصوم رمضان احتسابا من الإيمان، قال رسول الله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الدين يسر. وعنه أيضا أي عن مين؟ عن أبي هريرة أن النبي قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. إن هذا الدين، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي أن دين الإسلام يسر بالنسبة إلى غيره، لما رفعه الله تعالى عن هذه الأمة من الإصر الذي كان على من قبلنا، أي من القيد، مثل قطع الأعضاء الخاطئة، وقرض موضع النجاسة، وقتل النفس بالتوبة، وعدم جواز الصلاة في غير المسجد، وعدم التطهر بالتيمم، وحرمة أكل الصائم بعد النوم، وحرمة الوطء في ليالي رمضان، ومنع الطيبات عنهم بالذنوب، وكون الزكاة ربع المال، وعدم صلاحية الزكاة والغنائم لشيء إلا للحرق بالنار المنزلة من السماء، ووجوب 50 صلاة في كل يوم وليلة، وحرمة العفو عن القصاص، وفرضية صلاة الليل، وأمثال ذلك. فوضع جل شأنه كل هذا عن خير أمة أخرجت للناس، ويسر علينا أمره، فهو لا ريب يسير غير عسير، وقد بالغ فيه فجعله نفس اليسر، كما جعل نبيه صلى الله عليه وسلم عين الرحمة في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولن يشاد الدين، المشاد أي المغالبة، أي ولن يقاوم الدين أحد ويكلف نفسه من القربات فوق طاقته إلا غلبه، وانقطع عن العمل كله أو جله، يعني معظمه، ووقف دون القصد. وفي الخبر إن المنبت لا أرضا قطع ولا زهرا أبقى، يعني المواصل السير ليل نهار، هذا هو المنبت. وبعدين سيدنا رسول الله قال: فسددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا يعني إيه؟ يعني الزموا السداد، يعني الاقتصاد، وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والراحة وشيء من الدلجة، اللي هو إيه؟ في أول الليل. باب الصلاة من الإيمان. عن البراء رضي الله عنه أن النبي كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداره من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس، قبل بيت المقدس، 6 أشهر، 16 شهر أو 17 شهر، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله قبل مكة. فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. الصلاة من الإيمان بدليل قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. يستفاد من الحديث جواز القطع بالخبر الواحد الذي أتى أهل قباء وأخبرهم بتحويل القبلة، فقبلوا، قبلوا قوله، واستداروا نحو الكعبة، ولذلك يسمى هذا المسجد مسجد القبلتين. لا يرتفع العمل بالمنسوخ حتى يتم العمل بالناسخ. فالقرآن هنا نسخ السنة، فقد كان المسلمون يستقبلون بيت المقدس، فلما نزل القرآن: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فهنا نسخت القرآن السنة، ودليل جواز نسخ السنة بالقرآن. باب حسن إسلام المرء. عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، يعني عملها من قبل، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. هذا دليل على سعة رحمة الله عز وجل. باب أحب الدين إلى الله أدومه. عن عائشة أن النبي دخل عليها وعندها امرأة، فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تمل. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. مه اسم فعل بمعنى اصمت، يعني اسكت. هنا في الحديث ترك التشديد والتنط، لأن ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمران اللي اخترع اسمه ما لم يكن اسم. وأحب الأعمال إلى الله دوامها وإن قل. باب زيادة الإيمان ونقصانه. عن أنس عن النبي قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. هذا الحديث لا يدل على زيادة الإيمان ونقصان بقى فقط، ولكن يدل على سعة رحمة الله، إن ربنا يخرج من النار من في قلبه وزن شعيرة من خير، وزن برة من خير، يعني قمح، وزن قمح.